بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 96 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الفاء لتفريع الكلام على الكلام السابق، وهو قوله: بل قلوبهم في غمرة. من هذا إلى قوله: سامرا تهجرون. وهذا التفريع معترض بين جملة بل قلوبهم في غمرة من هذا وجملة ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. والمفرع استفهامات عن سبب إعراضهم واستمرار قلوبهم في غمرة إلى أن يحل بهم العذاب الموعود له. وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطئة على طريقة المجاز المرسل، لأن اتضاح الخطأ يستلزم الشك في صدوره عن العقلاء، فيقتضي ذلك الشك السؤال عن وقوعه من العقلاء. ومآل معاني هذه الاستفهامات أنها إحصاء لمثار ضلالهم وخطائهم، ولذلك خصت بذكر أمور من هذا القبيل، وكذلك احتجاج عليهم وقطع لمعذرتهم وإيقاظ لهم بأن صفات الرسول كلها دالة على صدقه. فالاستفهام الأول عن عدم تدبرهم فيما يتلى عليهم من القرآن، وهو المقصود بالقول أي الكلام. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له، وأصله أنه من النظر في دبر الأمر، أي فيما لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء. وقد تقدم عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في سورة النساء. والمعنى أنهم لو تدبروا قول القرآن لعلموا أنه الحق بدلالة إعجازه وبصحة أغراضه، فما كان استمرار عنادهم إلا لأنهم لم يتدبروا القول، وهذا أحد العلل التي غمرت بهم في الكفر. والاستفهام الثاني هو المقدر بعد أم، وقوله: أم لم يعرفوا رسولهم. فأم حرف إضراب انتقالي من استفهام إلى غيره، وهي أم المنقطعة بمعنى بل، ويلزمها تقدير استفهام بعدها لا محالة. فقوله: جاءهم ما لم يأت آباءهم تقديره بل أجاءهم. والمجيء مجاز في الإخبار والتبليغ وكذلك الإتيان، وما الموصولة صادقة على دين، والمعنى أجاءهم دين لم يأتي به آباءهم الأولين، وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث. ولذلك كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولهذا قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ثم إن كان المراد الظاهر معنى الصلة، وهي ما لم يأتي آباءهم الأولين، من أن الدين الذي جاءهم لا عهد لهم به، تعين أن يكون في الكلام تهكم بهم، إذ قد أنكروا دينا جاءهم ولم يسبق مجيئه لآبائهم. ووجه التهكم أن شأن كل رسول جاء بدين أن يكون دينه أنفا، ولو كان للقوم مثله لكان مجيئه تحصيل حاصل. وإن كان المراد من الصلة أنه مخالف لما كان عليه آباؤهم، لأن ذلك من معنى لم يأتي آباءهم، كان الكلام مجرد تغليط، أي لا اتجاه لكفرهم به، لأنه مخالف لما كان عليه آباؤهم، إذ لا يكون الدين إلا مخالفا للضلالة، ويكون في معنى قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وأما الاستفهام الثالث المقدر بعد أم الثانية في قوله: أم لم يعرفوا رسولهم، فهو استفهام عن عدم معرفتهم الرسول، بناء على أن عدم المعرفة به هو أحد احتمالين في شأنهم، إذ لا يخلون عن أحدهما. فأما كونهم يعرفونه فهو المظنون بهم، فكان الأجدر بالاستفهام هو عدم معرفتهم به، إذ تفرض كما يفرض الشيء المرجوح، لأنه محل الاستغراب المستلزم للتغليط. فإن رميهم الرسول بالكذب وبالسحر والشعر يناسب أن لا يكونوا يعرفونه من قبل، إذ العارف بالمرء لا يصفوه بما هو منه بريء، ولذلك تفرع على عدم معرفتهم إنكارهم إياه، أي إنكارهم صفاته الكاملة. فتعليق ضمير ذات الرسول بمنكرون هو من باب إسناد الحكم إلى الذات، والمراد صفاتها، مثل: حرمت عليكم أمهاتكم. وهذه الصفات هي الصدق والنزاهة عن السحر، وأنه ليس في عداد الشعراء. ولله درء أبي طالب في قوله: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى لقول الأباطلي. وقال تعالى فيما أمر به رسوله: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي القرآن، أفلا تعقلون. ولما كان البشر قد يعرض له ما يسلب خصاله وهو اختلال عقله، عطف على أم لم يعرفوا رسولهم قوله: أم يقولون به جنة. وهو الاستفهام الرابع، أي لعلهم ادعوا أن رسولهم الذي يعرفونه قد أصيب بجنون فانقلب صدقه كذبا. والجنة الجنون، وهو الخلل العقلي الذي يصيب الإنسان، كانوا يعتقدون أنه من مس الجن. والجنة يطرق على الجن، وهو المخلوقات المستترة عن أبصارنا، كما في قوله: من الجنة والناس. ويطلق الجنة على الداء اللاحق من إصابة الجن وصاحبه مجنون، وهو المراد هنا بدليل باء الملابسة، وتقدم عند قوله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، في سورة الأعراف، وهم لم يظنوا به الجنون، ولكنهم كانوا يقولونه بألسنتهم بهتانا. وليس القول بألسنتهم هو مصب الاستفهام، ثم قد نقض ما تسبب على ما اختلقوه، فجيء بحرف الإضراب في الخبر في معنى الاستدراك، وهو بل. والحق الثابت في الواقع ونفس الأمر يكون في الذوات وأوصافها، وفي الأجناس وفي المعاني وفي الأخبار، فهو ضد الكذب وضد السحر وضد الشعر، فما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأوامر والنواهي كله ملابس للحق، فبطل بهذا ما قالوه في القرآن وفي الرسول عليه السلام مقالة: من لم يتدبر القرآن ومن لم يراعوا إلا موافقة ما كان عليه آباؤهم الأولون، ومن لم يعرفوا حال رسولهم الذي هو من أنفسهم، ومقالة: من يرمي بالبهتان فنسب الصادق إلى التلبيس والتغليط. فالحق الذي جاءهم به النبي أوله إثبات الوحدانية لله تعالى وإثبات البعث وما يتبع ذلك من الشرائع النازلة بمكة، كالأمر بالصلاة والزكاة وصلة الرحم والاعتراف للفاضل بفضله وزجر الخبيث عن خبثه، وأخوة المسلمين بعضهم لبعض، والمساواة بينهم في الحق، ومنع الفواحش من الزنا وقتل الأنفس وأد البنات والاعتداء وأكل الأموال بالباطل وإهانة اليتيم والمسكين ونحو ذلك، من إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من العدوان والخلافة التي نشأوا عليها من عهد قديم. فكل ما جاء به الرسول يومئذ هو الموافق لمقتضى نظام العمران الذي خلق الله عليه العالم، فهو الحق كما قال: ما خلقناهما إلا بالحق. ولما كان قول الكاذب قول المجنون المختص بهذا الذي لا يشاركهما فيه العقلاء والصادقون غير جاريين على هذا الحق، كان إثبات أن ما جاء به الرسول حق نقضا لإنكارهم صدقه ولقولهم هو مجنون، كان ما بعد بل نقضا لقولهم. وظاهر تناسق الضمائر يقتضي أن ضمير أكثرهم يعود إلى القوم المتحدث عنهم في قوله: فذرهم في غمرتهم، فيكون المعنى: أكثر المشركين من قريش كارهون للحق، وهذا تسجيل عليهم بأن طباعهم تأنف الحق الذي يخالف هواهم لما تخلقوا به من الشرك وإتيان الفواحش والظلم والكبر والغصب وأفانين الفساد، بل هماهم عليه من فساد الاعتقاد بالإشراك وما يتبعه من الأعمال، كما قال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فلا جرم كانوا بذلك يكرهون الحق، لأن جنس الحق يجافي هذه الطباع. ومن هؤلاء أبو جهل، قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم، إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق، ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم بعلمهم أنهم إن صدعوا بالحق لقوا من طغاتهم الأذى والانتقاص. وكان من هؤلاء أبو طالب والعباس والوليد بن المغيرة، فكان المعنى: بل جاءهم بالحق فكفروا به كلهم، فأما أكثرهم فكراهية للحق، وأما قليل منهم مصانعة لسائرهم، وقد شمل الكفر جميعهم. وتقديم المعمول في قوله للحق كارهون اهتمام بذكر الحق حتى يستوعي السامع ما بعده، فيقع من نفسه حسن سماعه موقع العجب من كاره. ولما ضعف العامل فيه بالتأخير قرن المعمول بلام التقوية. قال تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. عطف هذا الشرط الامتناعي على جملة وأكثرهم للحق كارهون زيادة في التشنيع على أهوائهم، فإنها مفطية إلى فساد العالم وانفيه، وكفى بذلك فظاعة وشناعة. والحق هنا هو الحق المتقدم في قوله: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وهو الشيء الموافق للوجود الواقعي ولحقائق الأشياء. وعلم من قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم، أن كراهة أكثرهم للحق ناشئة عن كون الحق مخالفا أهواءهم، فسجل عليهم أنهم أهل هوى. والهوى شهوة ومحبة لما يلائم غرض صاحبه، وهو مصدر بمعنى المعمول. وإنما يجري الهوى على شهوة دواعي النفوس، أعني شهوات الأفعال غير التي تقتضيها الجبلة. فشهوة الطعام والشراب ونحوهما مما تدعو إليه الجبلة ليست من الهوى، وإنما الهوى شهوة ما لا تقتضيه الفطرة، كشهوة الظلم وإهانة الناس، أو شهوة ما تقتضيه الجبلة لكن يشتهي على كيفية وحالة لا تقتضيها الجبلة، لما يترتب على تلك الحالة من فساد وضر، مثل شهوة الطعام المعصوب وشهوة الزنا. فمرجع معنى الهوى إلى المشتهى الذي لا تقتضيه الجبلة. والاتباع مجاز شائع في الموافقة، أي لو وافق الحق ما يشتهونه. ومعنى موافقة الحق الأهواء أن تكون ماهية الحق موافقة لأهواء النفوس، فإن حقائق الأشياء لها تقرر في الخارج سواء كانت موافقة لما يشتهيه الناس أم لم تكن موافقة له. فمنها الحقائق الوجودية وهي الأصل، فهي متقررة في نفس الأمر، مثل كون الإله واحدا وكونه لا يلد، وكون البعث واقعا للجزاء فكونها حقا هو عين تقررها في الخارج. ومنها الحقائق المعنوية وهي الموجودة في الاعتبار، فهي متقررة في الاعتبارات، وكونها حقا هو كونها جارية على ما يقتضيه نظام العالم، مثل كون الوأد ظلمة وكون القتل عدوانا، وكون القمار أخذ مال بلا حق لآخذه في أخذه. فلو فرض أن يكون الحق في أضداد هذه المذكورات لفسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهن، أي من في السماوات والأرض من الناس. ووجه الملازمة بين فساد السماوات والأرض وفساد الناس وبين كون الحق جاريا على أهواء المشركين في الحقائق هو أن أهواءهم شتى، فمنها المتفق وأكثرها مختلف، وأكثر اتفاق أهوائهم حاصل بالشرك. فلو كان الحق الثابت في الواقع موافقا لمزاعمهم لاختلت أصول انتظام العوالم، فإن مبدأ الحقائق هو حقيقة الخالق تعالى. فلو كانت الحقائق هي تعدد الآلهة لفسدت العوالم بحكم قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد تقدم تفصيله في سورة الأنبياء. وذلك أصل الحق وقوامه، وانتقاضه انتقاض لنظام السماوات والأرض كما تقدم. وقد قال الله تعالى في هذه السورة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآية. فمن هواهم الباطل أن جعلوا من كمال الله أن يكون له ولد، ثم ننتقل بالبحث إلى بقية حقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق. لو فرض أن يكون الثابت نقيض ذلك لتسرب الفساد إلى السماوات والأرض ومن فيهن. فلو فرض عدم البعث للجزاء لكان الثابت أن لا جزاء على العمل، فلم يعمل أحد خيرا إذ لا رجاء في ثواب، ولم يترك أحد شرا إلا إذا لا خوف من عقاب، فيغمر الشر الخير والباطل الحق، وذلك فساد لمن في السماوات والأرض. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكذا لو كان الحق حسن الاعتداء والباطل قبح العدل لارتمى الناس بعضهم على بعض بالإهلاك جهد المستطاع، فهلك الضرع والزرع. قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهكذا الحال في أهوائهم المختلفة، ويزيد أمرها فسادا بأن يتبع الحق كل ساعة هوى مخالفا للهوى الذي اتبعه قبل ذلك، فلا يستقر نظام ولا قانون. وهذا المعنى ناظر إلى معنى قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والظاهر أن من في قوله ومن فيهن صادقة على العقلاء من البشر والملائكة، ففساد البشر على فرض أن يكون جاريا على أهواء المشركين ظاهر مما قررناه. وأما فساد الملائكة فلأن من أهواء المشركين زعمهم أن الملائكة بنات الله، فلو كان الواقع أن حقيقة الملائكة بنوة الله لأفضى ذلك إلى أنهم آلهة، لأن المتولد من جنس يجب أن يكون مماثلا لما تولد هو منه، إذ الوالد نسخة من أبيه، فلزم عليه ما يلزم على القول بتعدد الآلهة. وأيضا لو لم يكن من فصول حقيقة الملائكة أنهم مسخرون لطاعة الله وتنفيذ أوامره لفسدت حقائقهم، فأفسدوا ما يأمرهم الله بإصلاحه وبالعكس، فتنتقض المصالح. ويجوز أن يكون من صادقا على المخلوقات كلها على وجه التغليب في استعمال من، ووجه الملازمة ينتظم بالأصالة مع وجه الملازمة بين تعدد الآلهة وبين فساد السماوات والأرض، ثم يسري إلى اختلال مواهي الموجودات فتصبح غير صالحة لما خلقت عليه فيفسد العالم. وقد كان بعض الفلاسفة المتأخرين فرض بحثا في إمكان فناء العالم، وفرض أسبابا إن وجد واحد منها في هذا العالم، وعد من جملتها أن تحدث حوادث جوية تفسد عقول البشر كلهم فيتألبون على إهلاك العالم. فلو أجرى الله النظام على مقتضى الأهواء من مخالفة الحق لما هو عليه في نفس الأمر كما يشتهون لعاد ذلك بالفساد على جميع العالم، فكانوا مشمولين لذلك الفساد لأنهم من جملة ما في السماوات والأرض. فناهيك بأفن آراء لا تميز بين الضر والنافع لأنفسهما، وكفى بذلك شناعة لكراهيتهم الحق وإبطالا لزعمهم أن ما جاء به الرسول تصرفات مجنون. قال تبارك وتعالى: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، إبطال لما اقتضته الفرض في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم، أي بل لم يتبع الحق أهواءهم، فأبلغنا إليهم الحق على وجهه بالقرآن الذي هو ذكر لهم يوقظ عقولهم من سباتها، كأنه يذكر عقولهم الحق الذي نسيته بتقادم الزمان على ضلالات آبائهم التي سنوها لهم، فصارت أهواء لهم ألفوها فلم يقبلوا انزياحا عنها وأعرضوا عن الحق بأنه خالفها، فجعل إبلاغ الحق لهم بالأدلة بمنزلة تذكير الناس شيئا طال عهده به، كما قال عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: فإن الحق قديم. قال تعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وعدي فعل أتيناهم بالباء لأنه استعمل مجازا في الإرسال والتوجيه، والذكر يجوز أن يكون مصدرا بمعنى التذكير، ويجوز أن يكون اسما للكلام الذي يذكر سامعه بما غفل عنه، وهو شأن الكتب الربانية. وإضافة الذكر إلى ضميرهم لفظية من الإضافة إلى مفعول المصدر، والفاء لتفريع إعراضهم على الإتيان بالذكر إليهم، أي فتفرع على الإرسال إليهم بالذكر إعراضهم عنه، والمعنى أرسلنا إليهم القرآن ليذكرهم. وقيل إن إضافة الذكر إلى ضميرهم معنوية، أي الذكر الذي سألوه حين كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فيكون الذكر على هذا مصدرا بمعنى الفاعل، أي ما يتذكرون به. والفاء على هذا الوجه فاء فصيحة، أي فها قد أعطيناهم كتابا فأعرضوا عن ذكرهم الذي سألوه، كقوله تعالى لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي من رسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به. وقول عباس بن الأحلف: قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسان. وقوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، والتعبير عن إعراضهم بالجملة الإسمية للدلالة على إثبات إعراضهم وتمكنهم منهم، وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكرهم ليكون إعراضهم عنه محل عجب. قال تبارك وتعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم عاطفة على أم يقولون به جندة، وهي للانتقال إلى استفهام آخر عن دواعي إعراضهم عن الرسول واستمرار قلوبهم في غمرة. والاستفهام المقدر هنا إنكاري، أي ما تسألهم خرجا فيعتذروا بالإعراض عنك لأجله شحا بأموالهم، وهذا في معنى قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله على سبيل الفرض، والتقدير إن كنت سألتكم أجرا فقد رددته عليكم فماذا يمنعكم من اتباعي. وقوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، كل ذلك على معنى التهكم. وأصرح منهما قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا الانتقال كان إلى غرض نفي أن يكون موجب إعراضهم عن دعوة الرسول جائيا من قبله وتسببه، بعد أن كانت الاستفهامات السابقة الثلاثة متعلقة بموجبات الإعراض الجائية من قبلهم. فالاستفهام الذي في قوله أم تسألهم خرجا إنكاري، إذ لا يجوز أن يصدر عن الرسول ما يوجب إعراض المخاطبين عن دعوته فانحصرت تبعة الإعراض فيهم. والخرج العطاء المعين على الذوات أو على الأراضين كالإتاوة، وأما الخراج فقيل هو مرادف الخرج وهو ظاهر كلام جمهور اللغويين. وعن ابن العربي التفريق بينهما بأن الخرج الإتاوة على الذوات والخراج الإتارة على الأراضين، وقيل الخرج ما تبرع به المعطي والخراج ما لزمه أداؤه. وفي الكشاف والوجه أن الخرج أخص من الخراج، يريد أن الخرج أعم، كما أصلح عبارته صاحب الفرائد في نقل الطيبي كقولك خرج القرية وخرج الكردة. زيادة اللفظ لزيادة المعنى، وذلك حسنت قراءة من قرأ خرجا فخراج ربك خير، يعني أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من عطاء الخالق خير، انتهى. وهذا الذي ينبغي التعويل عليه، لأن الأصل في اللغة عدم الترادف هذا. وقد قرأ الجمهور أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، وقرأ ابن عامر خرجا فخرج ربك، وقرأ حمزة والكسائي وخلف أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. فأما قراءة الجمهور فتوجيهها على اعتبار ترادف الكلمتين أنها جرت على التفنن في الكلام تجنبا لإعادة اللفظ في غير المقام المقتضي إعادة اللفظين مع قرب اللفظين، بخلاف قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، فإن لفظ أجر أعيد بعد ثلاثة ألفاظ. وأما على اعتبار الفرق الذي اختاره الزمخشري فتوجيهها باشتمالها على التفنن وعلى محسن المبالغة، وأما قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف توجيهها على طريقة الترادف أنهما وردتا على اختيار المتكلم في الاستعمال مع محسن المزوجة بتماثل اللفظين ولا توجهان على طريقة الزمخشري. قال صاحب الكشاف: ألزمهم الله الحجة في هذه الآيات، أي قوله أفلم يدبروا القول إلى هنا، وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله، مخبور سره وعلنه، خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانهم، وأنه لم يعرض له حتى يدعى بمثل هذه الدعوة العظيمة بباطل، ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم، ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، مع إبراز المكنون من أدوائهم، وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان، وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة، وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر انتهى. وجملة وهو خير الرازقين معترض تكميلا للغرض بالثناء على الله والتعريف بسعة فضله، ويفيد تأكيدا لمعنى فخراج ربك خير. قال تبارك وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. عقب تنزيه الرسول عما افتروه عليه بتنزيه الإسلام عما وسموه به من الأباطيل والتنزيه بإثبات ضد ذلك، وهو أنه صراط مستقيم، أي طريق لا التواء فيه ولا عقبات، فالكلام تعريض بالذين اعتقدوا خلاف ذلك، وإطلاق الصراط المستقيم عليه من حيث إنه موصل إلى ما يتطلبه كل عاقل من النجاة وحصول الخير، فكما أن السائر إلى طلبته لا يبلغها إلا بطريق، ولا يكون بلوغه مضمونا ميسورا إلا إذا كان الطريق مستقيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام دعاهم إلى السير في طريق موصل بلا عناء. والتأكيد بإن واللام باعتبار أنه مسوق للتعريض بالمنكرين على ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوكيد في قوله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، والتعبير فيه بالموصول وصلته إظهار في مقام الإضمار حيث عدل أن يقول وإنهم عن الصراط لناكبون، والغرض منه ما تنبئ به الصلة من سبب تنكبهم عن الصراط المستقيم أن سببه عدم إيمانهم بالآخرة. وتقدم قوله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم في سورة الحجر. والتعريف في الصراط للجنس أي هم ناكبون عن الصراط من حيث هو لم يتطلبوا طريق نجاة، فهم ناكبون عن الطريق بل هو الطريق المستقيم، ولذلك لم يكن التعريف في قوله عن الصراط للعهد بالصراط المذكور، لأن تعريف الجنس أتم في نسبتهم إلى الضلال بقرينة أنهم لا يؤمنون بالآخرة التي هي غاية العامل من عمله، فهم إذا ناكبون عن كل صراط موصل إذ لا همة لهم في الوصول. والناكب العادل عن الشيء المعرض عنه، وفعله كنصر وفرح، وكأنه مشتق من المنكب، وهو جانب الكتف، لأن العادل عن الشيء يولي وجهه عنه بجانبه. قال تبارك وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. عطف على جملة حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، وما بينهما اعتراضات باستدلال عليهم وتنديم وقطع لمعاذيرهم، أي ليسوا بحيث لو استجاب الله جؤارهم عند نزول العذاب بهم وكشف عنهم العذاب لعادوا إلى ما كانوا فيه من الغمرة والأعمال السيئة، لأنها صارت سجية لهم لا تتخلف عنهم. وهذا في معنى قوله تعالى: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ولو هنا داخلة على الفعل الماضي المراد منه الاستقبال بقرينة المقام، إذ المقام للإنذار والتأييس من الإغاثة عند نزول العذاب الموعود به، وليس مقام اعتذار من الله عن عدم استجابته لهم أو عن إمساك رحمته عنهم، لظهور أن ذلك لا يناسب مقام الوعيد والتهديد. وأما مجيء هذا الفعل بصيغة المضي فذلك مراعاة لما شاع في الكلام من مقارنة لو لصيغة الحاضر، لأن أصلها أن تدل على الامتناع في الماضي، ولذلك كان الأصل عدم جزم الفعل بعدها. واللجاج بفتح اللام الاستمرار على الخصام وعدم الإقلاع عن ذلك، يقال لج يلج ويلج بكسر اللام وفتحها في المضارع على اختلاف حركة العين في الماضي. والطغيان أشد الكبر والعمه التردد في الضلالة، وفي طغيانهم متعلق بيعمهون قدم عليه للاهتمام بذكره وللرعي على الفاصلة، وفي للظرفية المجازية المراد منها معنى السببية، وتقدم قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. استدلال على مضمون قوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون بسابق إصرارهم على الشرك والإعراض عن الالتجاء إلى الله وعدم الاتعاظ بأن ما حل بهم من العذاب هو جزاء شركهم. والجملة المتقدمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صدقه فلم يكن بحاجة إلى الاستظهار عليه، ولكنه لما كان متعلقا بالمشركين وكان بحيث لم يبلغ أسماعهم وهم لا يؤمنون بأنه كلام من لا شك في صدقه كان المقام محفوفا بما يقتضي الاستدلال عليهم بشواهد أحوالهم فيما مضى، ولذلك وقع قبله فذرهم في غمرتهم حتى حين، ووقع بعده قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. والتعريف في قوله بالعذاب للعهد أي بالعذاب المذكور آنفا في قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إلى آخره. ومصب الحال هو ما عطف على جملتها من قوله فما استكانوا لربهم، فلا تتوهمن أن إعادة ذكر العذاب هنا تدل على أنه عذاب آخر غير مذكور آنفا مستندا إلى أن إعادة ذكر الأول لا طائل تحتها. وهذه الآية في معنى قوله في سورة الدخان أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه إلى قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، والمعنى فلم يكن حظهم حين أخذناهم بالعذاب إلا العويل والجوار دون التوبة والاستغفار. وقيل هذا عذاب آخر سابق للعذاب المذكور أهنفا، فيتركب هذا على التفاسير المتقدمة أنه عذاب الجوع الأول أو عذاب الجوع الثاني بالنسبة لعذاب يوم بدر. والاستكانة مصدر بمعنى الخضوع مشتقة من السكون، لأن الذي يخضع يقطع الحركة أمام من خضع له، فهو افتعال من السكون للدلالة على تمكن السكون وقوته، وألفه ألف الافتعال مثل الاضطراب، والتاء زائدة كزيادتها في استعاذة. وقيل الألف للإشباع أي زيدت في الاشتقاق فلازمت الكلمة، وليس ذلك من الإشباع الذي يستعمله المستعملون شذوذا كقول طرفة ينبع من ذفر غضوب جسرة أي ينبع. وأشار في الكشاف إلى الاستشهاد على الإشباع في نحوه إلى قول ابن هرمة وأنت من الغوائل حين ترمي ومن ذم الرجال بمنتزاحي، أراد بمنتزحي فأشبع الفتحة، ويبعد أن يكون استكان استفعالا من الكون في جهتين، جهة مادته فإن معنى الكون فيه غير وجيه، وجهة صيغته لأن حمل السين والتاء فيه على معنى الطلب غير واضح. والتعبير بالمضارع فيه يتضرعون لدلالته على تجدد انتفاء تضرعهم، والتضرع الدعاء بتذلل، وتقدم في قوله لعلهم يتضرعون في سورة الأنعام. والقول في جملة حتى إذا فتحنا عليهم بابا كالقول في حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، وإذا من قوله حتى إذا فتحنا عليهم بابا مثل إذا التي تقدمت في قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إلى آخره. وفتح الباب تمثيل لمفاجأتهم بالعذاب بعد أن كان محجوزا عنه حسب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها، شبهت هيئة إصابتهم بالعذاب بعد أن كانوا في سلامة وعافية بهيئة ناس في بيت مغلق عليهم ففتح عليهم باب البيت من عدو مكروه، أو تقول شبهت هيئة تسليط العذاب عليهم بهيئة فتح باب اختزن فيه العذاب فلما فتح الباب نهال العذاب عليهم. وهذا كما مثل بقوله وفار التنور وقولهم طفحت الكأس بأعمال فلان، وقوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، وقول علقمة فحق لشاس من ذاك ذنوب، ومنه قول الكتاب فتحوا باب كذا على مصراعيه تمثيلا لكثرة ذلك وأفاض عليه سجلا من الإحسان، وقول أبي تمام من شاعر وقف الكلام ببابه واكتن في كنفي ذراه المنطق، ووصفوا بابا بكونه ذا عذابا شديد دون أن يضاف باب إلى عذاب فيقال باب عذاب كما قال تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب، لأن ذا عذاب يفيد من شدة انتساب العذاب إلى الباب ما لا تفيده إضافة باب إلى عذاب، وليتأتى بذلك وصف عذاب بشديد بخلاف قوله سوط عذاب فقد استغني عن وصفه بشديد بأنه معمول لفعل صب الدال على الوفرة. والمراد بالعذاب الشديد عذاب المستقبل، والأرجح أن المراد به عذاب السيف يوم بدر، وعلى المجاهد أنه عذاب الجوع، وقيل عذاب الآخرة. على هذا الوجه يجوز أن يكون الباب حقيقة وهو باب من أبواب جهنم كقوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. والإبلاس شدة اليأس من النجاة، يقال أبلس إذا ذل ويأس من التخلص وهو ملازم للأمزة ولم يذكروا له فعلا مجردا، فالظاهر أنه مشتق من البلاس كسحاب وهو المسح، وأن أصل أبلس صار ذا بلاس، وكان شعار من زهدوا في النعيم يقال لبس الموسوحة إذا ترهب. وهنا انتهت الجمل المعترضة المبتدئة بجملة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وما تفرع عليها من قوله فذرهم في غمرتهم حتى حين إلى قوله إذا هم فيه مبلسون. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا رجوع إلى غرض الاستدلال على انفراد الله تعالى بصفات الإلهية والامتنان بما منح الناس من نعمة لعلهم يشكرون بتخصيصه بالعبادة، وذلك قد انتقل عنه من قوله وعليها وعلى الفلك تحملون، فانتقل إلى اعتبار بآية فلك نوح عليه السلام، فأتبع بالاعتبار بقصص أقوام الرسل عقب قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. فالجملة إما معطوفة على جملة وإن لكم في الأنعام العبرة، والغرض واحد وما بينهما انتقالات، وهما مستأنفة رجوعا إلى غرض الاستدلال والامتنان، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ثم الرجوع إلى الغرض تجديد لنشاط الذهن وتحريك للإصغاء إلى الكلام، وهو من أساليب كلام العرب في خطبهم وطوالهم، وسماه السكاكي قيل الأرواح وجعله من آثار كرم العرب. وقوله وهو الذي أنشأ لكم السمع تذكير بوحدانية الله تعالى، والأظهر أن يكون الضمير الجلالة مسندا واسم الموصول مسندا إليه، لأنهم علموا أن من شاء أنشأ لهم السمع والأبصار فصاحب الصلة هو الأولى بأن يعتبر مسندا إليه، وهم لما عبدوا غيره نزلوا منزلة من جهل أنه الذي أنشأ لهم السمع، فأتى لهم بكلام مفيد لقصر القلب أو الإفراد، أي الله الذي أنشأ ذلك دون أصنامكم. والخطاب للمشركين على طريقة الالتفات أو لجميع الناس أو للمسلمين، والمقصود منه التعريض بالمشركين. والإنشاء الإحداث أي الإيجاد وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد أصحابها، وأما إفراد السمع فجرى على الأصل في إفراد المصدر، لأن أصل السمع أنه مصدر، وقيل الجمع باعتبار المتعلقات، فلما كان البصر يتعلق بأنواع كثيرة من الموجودات وكانت العقول تدرك أجناسا وأنواعا جمع بهذا الاعتبار، وأفرد السمع لأنه لا يتعلق إلا بنوع واحد وهو الأصوات، وانتصب قليلا على الحال من ضمير لكم وما مصدرية، والتقدير في حال كونكم قليلا شكركم. فإن كان الخطاب للمشركين فالشكر مراد به التوحيد، أي فالشكر الصادر منكم قليل بالنسبة إلى تشريككم غيره معه في العبادة، وإن كان الخطاب لجميع الناس فالشكر عام في كل شكر نعمة وهو قليل بالنسبة لقلة عدد الشاكرين، لأن أكثر الناس مشركون كما قال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإن كان الخطاب للمسلمين والمقصود التعريض بالمشركين فالشكر عام وتقليله تحريض على الاستزالة منه ونبذ الشرك. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو على شاكلة قوله وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، والذرء البث، وتقدم في سورة الأنعام، وهذا امتنان بنعمة الإيجاد والحياة وتيسير التمكن من الأرض وأكثار النوع، لأن الذرء يستلزم ذلك كله، وهذا استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالإلهية، إذ قد علموا أنه لا شريك له في الخلق، فكيف يشركون معه في الإلهية أصنافا هم يعلمون أنها لا تخلق شيئا. وهو أيضا استدلال على البعث، لأن الذي أحيا الناس عن عدم قادر على إعادة إحيائهم بعد تقطع أوصالهم. وقوبل الذرء بضده وهو الحشر والجمع، فإن الحشر يجمع كل من كان على الأرض من البشر وفيه محسن الطباق. والمقصود من هذه المقابلة الرد على منكري البعث، فتقديم المجرور فيه إليه تحشرون تعريض بالتهديد بأنهم محشورون إلى الله فهو يجازيهم. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هو من أسلوب وهو الذي أنشأ لكم السمع، وعقب ذكر الحشر بذكر الإحياء لأن البعث إحياء إدماجا للاستدلال على إمكان البعث في الاستدلال على عموم التصرف في العالم. وأما ذكر الإماتة فلمناسبة التضاد، ولأن فيها دلالة على عظيم القدرة والقهر، ولما كان من الإحياء خلق الإيقاظ ومن الإماتة خلق النوم كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، عطف على ذلك أن بقدرته اختلاف الليل والنهار لتلك المناسبة، ولأن في تصريف الليل والنهار دلالة على عظيم القدرة والعلم، دلالة على الانفراد بصفات الإلهية وعلى وقوع البعث كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. واللام في له اختلاف الليل والنهار للملك، أي بقدرته تصريف الليل والنهار، فالنهار يناسب الحياة ولذلك يسمى الهبوب في النهار بعثا، والليل يناسب الموت ولذلك سمى الله النوم وفاة في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وتقديم المجرور للقصر أي له اختلاف الليل والنهار لا لغيره، أي فغيره لا تحق له الإلهية. ولما كانت هذه الأدلة تفيد من نظر فيها علما بأن الإله واحد وأن البعث واقع، وكان المقصودون بالخطاب قد أشركوا به ولم يهتدوا بهذه الأدلة، جعلوا بمنزلة غير العقلاء، فأنكر عليهم عدم العقل بالاستفهام الإنكاري المفرع على الأدلة الأربعة بالفاء في قوله أفلا تعقلون، وهذا تذييل راجع إلى قوله وإليه تحشرون وما بعده. قال الله تبارك وتعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا إدماج لذكر أصل آخر من أصول الشرك، وهو إحالة البعث بعد الموت، وبل للإضراب الإبطالي إبطالا لكونهم يعقلون، وإثبات لإنكارهم البعث مع بيان ما بعثهم على إنكاره وهو تقليد الآباء. والمعنى أنهم لا يعقلون الأدلة لكنهم يتبعون أقوال آبائهم. والكلام جرى على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن الكلام انتقل من التقريع والتهديد إلى حكاية ضلالهم، فناسب هذا الانتقال مقام الغيبة لما في الغيبة من الإبعاد، فالضمير عائد إلى المخاطبين. والقول هنا مراد به ما طبق الاعتقاد، لأن الأصل في الكلام مطابقة اعتقاد قائله، فالمعنى بل ظنوا مثل ما ظن الأولون. والأولون أسلافهم في النسب أو أسلافهم في الدين من الأمم المشركين، وجملة قالوا أإذا متنا إلى آخرها بدل مطابق من جملة قالوا مثل ما قال الأولون تفصيل لإجمال المماثلة، فالضمير الذي مع قالوا الثاني عائد إلى ما عاد إليه ضمير قالوا الأول، وليس عائدا على الأولون، ويجوز جعل قالوا الثاني استئنافا بيانيا لبيان ما قال الأولون، ويكون الضمير عائدا إلى الأولون، والمعنى واحد على التقديرين. وعلى كلا الوجهين فإعادة فعل قالوا من قبيل إعادة الذي عمل في المبدل منه، ونكتته هنا التعجيب من هذا القول. وقرأ الجمهور أإذا متنا بهمزتين على أنه استفهام عن الشرط، وقرأه ابن عامر بهمزة واحدة على صورة الخبر، والاستفهام مقدر في جملة إنا لمبعوثون. وقرأ الجمهور أإنا لمبعوثون بهمزتين على تأكيد همزة الاستفهام الأولى بإدخال مثلها على جواب الشرط، وقرأه نافع وأبو جعفر بدون همزة استفهام، ووجود همزة الاستفهام داخلة على الشرط كاف في أفادة الاستفهام عن جوابه. والاستفهام إنكاري وإذا ظرف لقوله مبعوثون، والجمع بين ذكر الموت والكون ترابا وعظاما لقصد تقوية الإنكار بتفضيع إخبار القرآن بوقوع البعث أي الإحياء بعد ذلك التلاشي القوي. وأما ذكر حرف إن في قولهم إنا لمبعوثون فالمقصود منه حكاية دعوى البعث، لأن الرسول الذي يدعيها بتحقيق وتوكيد مع كونها شديدة الاستحالة، ففي حكاية توكيد مدعيها زيارة في تفضيع الدعوى في وهمهم. وجملة لقد وعدنا إلى آخرها تعليل للإنكار وتقوية له، وقد جعلوا مستند تكذيبهم بالبعث أنه تكرر الوعد به في أزمان متعددة فلم يقع ولم يبعث واحد من آبائهم. ووجه ذكر الآباء دفع ما عسى أن يقول لهم قائل إنكم تبعثون قبل أن تصيروا طرابا وعظاما، فعدوا الجواب بأن الوعد بالبعث لم يكن مقتصرا عليهم فيقعوا في شك باحتمال وقوعه بهم بعد موتهم وقبل فناء أجسامهم، بل ذلك وعد قديم وعد به آباؤهم الأولون، وقد مضت أزمان وشوهدت رفاتهم في أجداثهم وما بعث أحد منهم. وجملة إن هذا إلا أساطير الأولين من القول الأول، وهي مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال يثيره قولهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، وهو أن يقول سائل فكيف تمالأ على هذه الدعوة العدد من الدعاة في عصور مختلفة مع تحققهم عدم وقوعه، فيجيبون بأن هذا الشيء تلقفوه عن بعض الأولين فتناقلوه. والإشارة في قوله لقد وعدنا إلى ما تقدم في قولهم أإذا متنا إلى آخره، أي هذا المذكور من الكلام، وكذلك اسم الإشارة الثاني إن هذا إلا أساطير الأولين. وصيغة القصر بمعنى هذا منحصر في كونه من حكايات الأولين، وهو قصر إضافي لا يعدو كونه من الأساطير إلى كونه واقعا كما زعم المدعون. والعدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة الثاني لقصد زيارة تمييزه تشهيرا بخطئه في زعمهم. والأساطير جمع أسطورة، وهي الخبر الكاذب الذي يكسى صفة الواقع، مثل الخرافات والروايات الوهمية لقصد التلهي بها. وبناء الأفعولة يغلب فيما يراد به التلهي، مثل الأعجوبة والأضحوكة والأرجوحة والأحدوثة، وقد مضى قريبا. قال عز من قائل سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. استئناف استدلال عليهم في إثبات الوحدانية لله تعالى، عاد به الكلام متصلا بقوله وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. والاستفهام تقريري، أي أجيب عن هذا، ولا يسعهم إلا الجواب بأنها لله، والمقصود إثبات لازم جوابهم وهو انفراده تعالى بالوحدانية. وإن كنتم تعلمون شرط حذف جوابه لدلالة الاستفهام عليه تقديره فأجيبه لي عن السؤال. وفي هذا الشرط توجيه لعقولهم أن يتأملوا فيظهر لهم أن الأرض لله وأن من فيها لله، فإن كون جميع ذلك لله قد يخفى، لأن الناس اعتادوا نسبة المسببات إلى أسبابها المقارنة والتصرفات إلى مباشريها. فنبهوا بقوله إن كنتم تعلمون إلى التأمل، أي إن كنتم تعلمون علم اليقين. ولذلك عقب بقوله سيقولون لله، أي يجيبون عقب التأمل جوابا غير بطيء. وانظر إلى ما تقدم في تفسير قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله في سورة الأنعام، وقعت جملة قل أفلا تذكرون جوابا لإقرارهم واعترافهم بأنها لله، والاستفهام إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك، أي تفطن عقولهم لدلالة ذلك على انفراده تعالى بالإلهية، وخص بالتذكر لما في بعضه من خفاء الدلالة والاحتياج إلى النظر. قال الله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. تكرير الأمر بالقول وإن كان المقول مختلفا دون أن تعطف جملة من رب السماوات لأنها وقعت في سياق التعداد، فناسب أن يعاد الأمر بالقول دون الاستغناء بحرف العطف، والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة دفعا لهم بالحجة، ولذلك لم تعد في السؤالين الثاني والثالث جملة إن كنتم تعلمون اكتفاء بالافتتاح بها. وقرأ الجمهور سيقولون لله بلا من جارة لاسم الجلالة على أنها حكاية الجوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظه، لأنهم لما سئلوا بمن التي هي للاستفهام عن تعيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب بذكر اسم ذات المسؤول عنه، فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن كون السماوات السبع والعرش مملوكة لله عدولا إلى جانب المعنى دون اللفظ، مراعاة لكون المستفهم عنه لوحظ بوصف الربوبية، والربوبية تقتضي الملك. ونظير هذا الاستعمال ما أنشده القرطبي وصاحب المطلع إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجردي قلت لخالدي. ولم أقف على من سبقهما بذكر هذا البيت، ولعلهما أخذه من تفسير الزجاج ولم يعزواه إلى قائل، ولعل قائله حذى به حذو استعمال الآية. وأقول إن الأجدر أن نبين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب، فأرى أن ذلك لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا رب السماوات السبع الله، لأنهم أثبتوا مع الله أربابا في السماوات إذ عبدوا الملائكة، فهم عادلوا عما فيه نفي الربوبية عن معبوداتهم، واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله، لأن ذلك لا يبطل أوهام شركهم من أصلها. ألا ترى أنهم يقولون في التلبية في الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ففي حكاية جوابهم بهذا اللفظ تورك عليهم، ولذلك ذيل حكاية جوابهم بالإنكار عليهم انتفاء اتقائهم الله تعالى. وقرأه أبو عمرو ويعقوب سيقولون الله بدون لام الجر، وهو كذلك في مصحف البصرة، وبذلك كان اسم الجلالة مرفوعا على أنه خبر من في قوله مطلب السماوات والمعنى واحد، ولم يؤت مع هذا الاستفهام بشرط إن كنتم تعلمون ونحوه كما جاء في سابقه، لأن انفراد الله تعالى بالربوبية في السماوات والعرش لا يشك فيه المشركون، لأنهم لم يزعموا إلهية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية، وخص بعضهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله، لأنه لما تبين من الآية التي قبلها أنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن فيها، وعقب تلك الآية بحظهم على التذكر ليظهر لهم أنهم عباد الله لا عباد الأصنام، وتبين من هذه الآية أنه رب السماوات وهي أعظم من الأرض، وأنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بذلك، ناسب حثهم على تقواه لأنه يستحق الطاعة له وحده وأن يطيعوا رسوله، فإن التقوى تتضمن طاعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذف مفعول تتقون لتنزيل الفعل منزلة القاصر لأنه دال على معنى خاص، وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قال الله تبارك وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قد عرفت آنفا نكتة تكرير القول، والملكوت مبالغة في الملك بضم الميم، فالملكوت الملك المقترن بالتصرف في مختلف الأنواع والعوالم، لذلك جاء بعده كل شيء. واليد القدرة، ومعنى يجير يغيث ويمنع من يشاء من الأذى، ومصدره الإجارة فيفيد معنى الغلبة، وإذا عدي بحرف الاستعلاء أفاد أن المجرور مغلوب على أن لا ينال المجار بأذى، فمعنى لا يجار عليه لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من عقابه، فيفيد معنى العزة التامة. وبني فعل يجار عليه للمجهول لقصد انتفاع الفعل عن كل فعل، فيفيد العموم مع الاختصار. ولما كان تصرف الله هذا خفيا يحتاج إلى تدبر العقل لإدراكه، عقب الاستفهام بقوله إن كنتم تعلمون كما عقب الاستفهام الأول بمثله حثا له على علمه والاستداء إليه. ثم عقب ما يدل على أنهم إذا تدبروا علموا، فقيل سيقولون لله، وقرأ الجمهور سيقولون لله بلام الجر داخلة على اسم الجلالة مثل سالفه، وقرأه أبو عمرو ويعقوب بدون لام، وقد علمت ذلك في نظيره السابق، وأن يجوز أن تكون بمعنى من أين كما تقدم في سورة آل عمران، قال يا مريم أنى لك هذا، والاستفهام تعجيبي والسحر مستعار لترويج الباطل بجامع تخيل ما ليس بواقع واقعا، والمعنى فمن أين اختل شعوركم فراج عليكم الباطل، فالمراد بالسحر ترويج أئمة الكفر عليهم الباطل حتى جعلوهم كالمسحورين. قال تبارك وتعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، إضراب لإبطال أن يكونوا مسحورين، أي بل ليس الأمر كما خيل إليهم، فالذي أتيناهم به الحق يعني القرآن، والباء للتعدية كما يقال ذهب به أي أذهبه، وهذا كقوله آنفا بل أتيناهم بذكرهم، والعدول عن الخطاب من قوله فأنا تسحرون إلى الغيبة التفات لأنهم الموجه إليهم الكلام في هذه الجملة، والحق هنا الصدق، فلذلك قوبل بنسبتهم إلى الكذب فيما رموا به القرآن من قولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، وفي مقابلة الحق بكاذبون محسن الطباق، وتأكيد نسبتهم إلى الكذب بإن واللام لتحقيق الخبر، وقد سلكت في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي، فابتدئ بالسؤال عن مالك الأرض ومن فيها لأنها أقرب العوالم لإدراك المخاطبين، ثم ارتقى إلى الاستدلال بربوبية السماوات والعرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعم وأشمل وهو تصرفه المطلق في الأشياء كلها، ولذلك اجتلبت فيه أداة العموم وهي كل. قال الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أتبع الاستدلال على إثبات الوحدانية لله تعالى بالاستدلال على انتفاء الشركاء له في الإلهية، وقدمت النتيجة لتجعل هي المطلوب، فإن النتيجة والمطلوبة متحدان في المعنى مختلفان بالاعتبار، فهي باعتبار حصولها عقب القياس تسمى نتيجة، وباعتبار كونها دعوة مقام عليها الدليل وهو القياس تسمى مطلوبا كما في علم المنطق. ولتقديمها نكتة أن هذا المطلوب واضح النهوض لا يفتقر إلى دليل إلا لزيادة الاطمئنان، فقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله هو المطلوب، وقوله إذا لذهب كل إله بما خلق إلى آخر الآية هو الدليل، وتقديم هذا المطلوب على الدليل أغنى عن التصريح بالنتيجة عقب الدليل، وذكر نفي الولد استقصاء للرد على مختلف عقائد أهل الشرك من العرب، فإن منهم من توهم أنه ارتقى عن عبادة الأصنام فعبدوا الملائكة وقالوا هم بنات الله، وإنما قدم نفي الولد على نفي الشريك مع أن أكثر المشركين عبدة أصنام لا عبدة الملائكة، نظرا إلى أن شبهة عبدة الملائكة أقوى من شبهة عبدة الأصنام، لأن الملائكة غير مشاهدين فليست دلائل الحدوث بادية عليهم كالأصنام، ولأن الذين زعموهم بنات الله أقرب للتمويه من الذين زعموا الحجارة شركاء لله، وقد أشرنا إلى ذلك آنفا عند قوله تعالى قل من رب السماوات السبع الآية. وإذن حرفه جواب وجزاء لكلام قبلها ملفوظ أو مقدر، والكلام المجاب هنا هو ما تضمنه قوله وما كان معه من إله، فالجواب ضد ذلك النفي، وإذ قد كان هذا الضد أمرا مستحيل الوقوع تعين أن يقدر له شرط على وجه الفرض والتقدير، والحرف المعد لمثل هذا الشرط هو لو الامتناعية، فالتقدير ولو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، وبقاء اللام في صدر الكلام الواقع بعد إذن دليل على أن المقدر شرط لو، لأن اللام تلزم جواب لو، ولأن غالب مواقع إذن أن تكون جواب لو، فلذلك جاز حذف الشرط هنا لظهور تقديره، وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى إنكم إذا مثلهم في سورة النساء، فقوله إذا لذهب كل إله بما خلق استدلال على امتناع أن يكون مع الله آلهة، وإنما لم يستدل على امتناع أن يتخذ الله ولدا، لأن الاستدلال على ما بعده مغن عنه، لأن ما بعده عام منه، وانتفاء العام يقتضي انتفاء الأخص، فإنه لو كان لله ولد لكان الأولاد آلهة، لأن ولد كل موجود إنما يتكون على مثل ماهية أصله، كما دل عليه قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي له. والذهاب في قوله لذهب كل إله مستعار للاستقلال بالمذهوب به وعدم مشاركة غيره له فيه، وبيان انتظام هذا الاستدلال أنه لو كان مع الله آلهة لاقتضى ذلك أن يكون الآلهة سواء في الصفات الإلهية، وتلك الصفات كمالات تامة، فكان كل إله خالقا لمخلوقات لثبوت الموجودات الحادثة وهي مخلوقة، فلا جائز أن تتوارد الآلهة على مخلوق واحد، لأن ذلك إما لعجز عن الانفراد بخلق بعض المخلوقات وهذا لا ينافي الإلهية، وإما تحصيل للحاصل وهو محال، فتعين أن ينفرد كل إله بطائفة من المخلوقات. ولنفرض أن تكون مخلوقات كل إله مساوية لمخلوقات غيره بناء على أن الحكمة تقتضي مقدارا معينا من المخلوقات يعلمها الإله الخالق لها، فتعين أن لا تكون للإله الذي لم يخلق طائفة من المخلوقات ربوبية على ما لم يخلقه، وهذا يفضي إلى نقص في كل من الآلهة وهو يستلزم المحال، لأن الإلهية تقتضي الكمال لا النقص. ولا جرم أن تكون المخلوقات ستكون بعدها خلقها معرضة للزيادة والنقصان والقوة والضعف بحسب ما يحف بها عن عوارض الوجود التي لا تخلو عنها المخلوقات، كما هو مشاهد في مخلوقات الله تعالى الواحد، ولا مناص عن ذلك، لأن خالق المخلوقات أودع فيها خصائص ملازمة لها كما اقتضته حكمته، فتلك المخلوقات مظاهر لخصائصها لا محالة، فلا جرم أن ذلك يقتضي تفوق مخلوقات بعض الآلهة على مخلوقات بعض آخر بعوارض من التصرفات والمقارنات لازمة لذلك. لا جرم يستلزم ذلك كله لازمين باطلين، أولهما أن يكون كل إله مختصا بمخلوقاته فلا يتصرف فيها غيره من الآلهة، ولا يتصرف هو في مخلوقات غيره، فيقتضي ذلك أن كل إله من الآلهة عاجز عن التصرف في مخلوقات غيره، وهذا يستلزم المحال، لأن العجز نقص والنقص ينافي حقيقة الإلهية، وهذا دليل برهاني على الوحدانية لأنه أدى إلى استحالة ضدها، فهذا معنى قوله تعالى لذهب كل إله بما خلق. وثاني اللازمين أن تصير مخلوقات بعض الآلهة أوفر أو أقوى من مخلوقات إله آخر بعوارض تقتضي ذلك من آثار الأعمال النفسانية وآثار الأقطار والحوادث، كما هو المشاهد في اختلاف أحوال مخلوقات الله تعالى الواحد، فلا جرم أن ذلك يفضي إلى اعتزاز الإله الذي تفوقت مخلوقاته على الإله الذي تنحط مخلوقاته، وهذا يقتضي أن يصير بعض تلك الآلهة أقوى من بعض، وهو مناف للمساواة في الإلهية، وهذا معنى قوله تعالى ولعلى بعضهم على بعض، وهذا الثاني بناء على المعتاد من لوازم الإلهية في أنظار المفكرين، وإلا فيجوز اتفاق الآلهة على أن لا يخلقوا مخلوقات قابلة للتفاوت بأن لا يخلقوا إلا حجارة أو حديدا مثلا، إلا أن هذا ينافي الواقع في المخلوقات، ويجوز اتفاق الآلهة أيضا على أن لا يعتز بعضهم على بعض بسبب تفاوت ملكوت كل على ملكوت الآخر بناء على ما اتصفوا به من الحكمة المتماثلة التي تعصمهم عن صدور ما يؤدي إلى اختلال المجد الإلهي، إلا أن هذا المعنى لا يخلو من المصانعة وهي مشعرة بضعف المقدرة، فبذلك كان الاستدلال الذي في الآية برهانية، وهو مثل الاستدلال الذي في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا أن هذا بني على بعض لزوم النقص في ذات الإله وهو ما لا يجوزه المردود عليهم، والآخر بني على لزوم اختلال أحوال المخلوقات السماوية والأرضية وهو ما تبطله المشاهدة. أما الدليل البرهاني الخالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات فله مقدمات أخرى قد وفى أئمة علم الكلام بسطها بما لا رواج بعده لعقيدة الشرك، وقد أشار إلى طريقة منها المحقق عمر القزويني في هذا الموضع من حاشيته على الكشاف، ولكنه انفرد بالدعاء أنه مأخوذ من الآية وليس كما ادعى، وقد ساقه الشهاب الآلوسي فإن شئت فتأمله. ولما اقتضى هذا الدليل بطلان قولهم عقب الدليل بتنزيه الله تعالى عن أقوال المشركين بقوله تعالى سبحان الله عما يصفون، وهو بمنزلة نتيجة الدليل، وما يصفونه به هو ما اختصوا بوصفهم الله به من الشركاء في الإلهية ومن تعذر البعث عليه ونحو ذلك، وهو الذي جرى فيه غرض الكلام، وإنما أتبع الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله عالم الغيب والشهادة المراد به عموم العلم وإحاطته بكل شيء، كما أفادته لام التعريف في الغيب والشهادة من الاستغراق الحقيقي أي عالم كل مغيب وكل ظاهر، لدفع توهم أن يقال إن استقلال كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى علو بعض الآلهة على بعض لجواز أن لا يعلم أحد من الآلهة بمقدار تفاوت ملكوته على ملكوت الآخر، فلا يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله بملكوته. ووجه الدفع أن الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من المخلوقات التي خلقها غيره لئلا تتدخل القدر في مقدورات واحدة، لا يجوز أن يكون غير عالم بما خلقه غيره لأن صفات العلم لا تتدخل، فإذا علم أحد الآلهة مقدار ملكوت شركائه فالعالم بأشدية ملكوته يعلو على من هو دونه في الملكوت، فظهر أن قوله عالم الغيب والشهادة من تمام الاستدلال على انتفاء الشركاء، ولذلك فرع عنه بالفاء في قوله فتعالى عما يشركون. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر العاصم وأبو جعفر وخلف عالم الغيب برفع عالم على أنه خبر مبتدئ محذوف، وهو من الحذف الشائع في الاستعمال إذا أريد الإخبار عن شيء بعد أن أجريت عليه أخبار أو صفات. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب بجر عالم على الوصف لاسم الجلالة في قوله سبحان الله عما يصفون، وما مصدرية، والمعنى فتعالى عن إشراكهم، أي هو أعظم من أن يكون موصوفا بكونه مشاركا في وصفه العظيم، أي هو منزه عن ذلك. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.